Suratul Mujadalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bada mutala ala tohola. Hinna la ba man salemu. Minna hinno ha da fengolu be ben dunia. Hinna man salemu. Minna hinno be khere khere ling mu'mino liyeng l'akhira. Ar-Rahmanur Rahim. Ninulumu ala tohosenu walleti. Minu se hennante ya mahankutu la sabatindi alayeng. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allaha sami'un basir. Ala aha musola kumomele memmo hawalata bintu fa'alabati membi tekila membi saginning saginning kan ake lakwot memmo ausobno samiti musoni mbadala kasila hataha alakan ala abalu fulola sumo mekanne. Ala mansa merlalemu mansa girlalemu alladhina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaram min alqawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Mohamed Rube Kola Kalo Kela Alu Kola Ila Musoluma Kehafo Ala Musoyen Ko Itebe Nyele Ikonako Woku Minjoti Walemu Hafo Ko Ite Muso Iharamuta Male Ikona Haramuta Manyamin Futuo Silola Womoho walu iha ala kutayale iha shariango wali nyohoya ila musolu tonya tonya walu manke inaluti bare ila musolelu muiti inalu imanke musuo musundenti fo musome nuluhi iwulu nyemoha nyenulu Menulu be kola kalokela. Ebe kumale fokang. Ebe kumale fokang. Memo kumakondingati. Aning faniaba. Ala yamfa mansalemu. Khafari mansalemu. Viharo minye intiteng. Amandang kola kaliro doronna. Harni minko alamusoyeng. Nganna la fano sitilale wofanang kumowo abo kiti kilingle tala muswo musending nabe haramoring kema ninke ha alamuso nyuwoke kilindi alamuso bata haramu ama wotigowo wonyanta minkela janning anyala musonyinga sagi nyohamma Njenala walefola. Hamoholu lalong. Hafoko. Kola kaliro minje intiteng. Futubante. Misilimea shariangoto. Bari. Jahilia tumole nung. Itunsa woke. Moholdu mantara. Wojahilia wokonola. Bari kalo. Mohoha minke. Wole nyanta. Lakatila. Janning. Anyala muso hakafu walladhina yudahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير محمد له بلا مصولو كلا كليلا وكلا إها ساجي إلى كمكان وكان ومهولو إن ينتيما جنيني لا مزوها كفو إها جنغو كنغو حريا أكتا كيتي نوانتي مسوتي نين جنغو نين باري أحاتي مومنوتي جنين إني لا مزوها كفو ومن جوتي ألا بالو كواندي لالا ألا ألو بيفو وفني باركان أحالن فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم نمما جنغسطو أبمي حريالا ووتيجي أبي كرفلا للسنة منلو بي مربت خندين نهانكو جنين أنيالا مصوها كفو نمما كرفلو سنو وبه مسكين تاورو لي دومورن ديلا ومن جوتي فالوسي لما نيا ألالا أنيالا كيلا ومن جوتي ولمو ألالا نانيولوتي على الشريانتي كافرولو يحنكتا دمين دمبالي بيين لاخر لولو إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين محمد لبي على جهيالا أنيالا كيلا هيوالي نهيا ومهولو هيدو خيالي إكو محمد لو هي ساوان ولدو خياتا نيامين مانتولو تو منولو تنبتا nga kawakola jigi alukanne minulube lankene marin atelu muminulu kafirulu ya hankatale bikan membi idohoyala yawma yab'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ihsahu Allahu wa nasuh والله على كل شيء شهيد لمنا على بلا ولا الى غبرولتو امومي به اهي خبارو اها بارو منك على هو مومي به غوران كاتلي لوح المحفوظ كلا اني الى كفالتو الى بارو لبي سفر منتو Itelunyi natala, ala, abesede yarine, kuwa mume bela. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fi ssamawati wa ma fi al-ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. اتكلا صلى الله عليه وسلم وإما عجبا هافوكو ألا أها فغلن من بي سمول كلا أنين من بي بانكوتو gullomete moho sabatema fate ala ahake inanin jangoti gullomete moho lulutema fate ala ahake iworon jangoti gullomete moho lutema menga dohowoti niwante menga siawoti fate ala ani ihatara ala londola ibe dingira wo dingira wokola ahana ikhibaru ila barola lakhira lolungo ala aha kuomumebe lonne. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. تكلابا صلى الله عليه وسلم wa ima moholuje ihaminulu fatandi gulloma alia hudoluto wokola ibesagila kukan ihi fatandi mimma ibe gullokela junubi kuolukan ani jahuya anin kila kutaya ninata ite kila kan صلى الله عليه وسلم هي كنتم كملا ألمي إكنتم منا هافوكو ألمو إفحلا ولمو السلام عليك إبنين فلا إذا مغلو تيما فو ألانت يهان كتلبان ممين فلا محمد ما ناترتا كوكيل ألمو tonya tonya jahannama bi wasalale ibedunna kono agando bi torolale isage dingira hajahu memu tati. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أتلو مؤمنولو نالوها نهون قلويا alukana nyohon gulloya junubi kuola ani jahuya kuola ani kila kutayala alu nyohon gulloya betia la ani alanya silango alu silang alanya mansomin ibalumadenna hataha ateminkan lakhira lulungu. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. gullo nyohya min jeinti teng asefatang sentano la visuaso lema fase moholo sunundi menolo limana yata alala bare anti torola fe wofendinela fo alala dinyoto mominolu iha tugu alala memo imari goti. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ أَتَلُوا مُؤْمِنُولُ نِيكَالِيَنْ أَلِي إِلَتَخَا خِيلَ نُورِي hanyo honna kum sigidingiraluto alilataha ha nyohonna kum ala asalula kum ni kalien kalu hawli aluwli ala abemoholla mahamo lawullele alukonola menolo limana yata ala ahalondodi mohominuluma abolu la darajo kototalale ala alube barawo barake kan ahalonne ni ayo nyinto nsenyinjije ala ha me khere khere lonna liyen anin hi darajo lu la kotota aniaha sisamante ya ba mindima dunia anil akhira hi darajo lu kotota alamo mbulalai konola. Ya ayyuha alladhina amanu idha najaytumu rasula faqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqah dhalika khayrun lakum wa athhar فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أتلو مؤمنولو نالو لفتا كيلابا قلو نحيالا ألو سنهو لتنبي ألو لا قلو نحيا نياتو ومن جوتي ولا حفيس عليين ولا بي سنيار عليين نالو من فين سوتو ألو بي من ديلا فهارو لما هاجو تيغو لما جنين ألها قلو نحياكي ألا خفاري من سلمو حن من سلمو. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فعلوا سلان تلبان أتلوا مؤمنون فخاريانا نالها سنهلوا لتنبي ألو لقلو نيوهيا نياتو مومن ألو ماكي ألها أكوو نوهيان دي أليين ألاكي باليا ألاتو بوموتا ألو سالو لالو ألوها جاكو دي ألوها ألاباتو ألاكي لالا يامارولو موتا ألا أبلون ديني ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فإمام مهولجي من المنافقولتي Iha moholu teria ala dimenta minuluma. Itelu nafi golu intatelu konola. Andung inte wo moholu fanan konola. Minulumu al Yehudu liti. Ibikalla faniakang. Hafo koitelu emo misilimo leluti. Andung ihalonne. ويبيك الله فنيالك أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون ألا أحايا حنكتا قولن بالتبن ومهولي ومهولو إلى بارولو جخوياتا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين ونافقوا ولو هيلة لوليلو متى هاتفنتي من بيتانغلا فحروما هي بنت مبلغ Alala silo nyato, womo hovolu, ya hankatale biyeng, nembi idokhoyala, lakhira lulungo. Lan tughniya anhum amwaluhum, wala awladuhum min Allahi shay'a. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومهولو إلى نافلولو أنتي وصلا فوافن دينا إدنغولو دينا فالا فوافن دينا هي وصا هفتن ألما ومهولو وللمو تاتو مهولتي ومهولو إبلا بلا تالي كنولا يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون لمنا على بيمو ميبلا ولا إلى قبرو لكلا إسيك لي علي إكو إبيك لا علي نعم إحاجيجي هافو كويتلو إبي فنتو ومن بيجان ومهولو وللمو فنيافو لالوتي استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون سنتانو نندتي مالي أهيلا ينا ألا فنكمولا ومهولو وللمو سنتانو لا ستولوتي ومن بجان سنتانو لا ستولو وللمو محكسار لمولوتي إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين محمد لسي على نيالا كيلا والي نهيا ومهولو إبي مهندين ليلو كونولا دنيا أنين لاخرة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ألا أحيين السفي لوه المحفوظ كو nte ala ntelebe noro kela aninna kilalu ala mansa bambandinnemu amekori kula mansa balemu alano abala dafamu mebele kan لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بتكيلابا صلى الله عليه وسلم انت مهلو ترلا ننلبي لما نيارين ألالا أنين لاخر لولمو بمهلو تريالا ننلوها على جخويا Aniala kila hiwali nyohoya harna tarta homo hovoluketa ifaluti nyuwante idingoluti nyuwante ibaringoluti nyuwante homo hovoluketa ihabilo moholuti homo hovolu alaha limanea safi Walelu sondemelu konola. Ahise mente ya demarla nemfatanta ate alama. Ijaholu kang dunia jang. Abila dunna arjannalu konola. Dalol beborla menolu irijolu kotola. Ane abunjangolu kotola. Ibelabala wo arjanno walelu tu. Ala adunyata wo moho woluma. Wolufana dunyata alama. Wo moho wolu, wolelu mo alala setoluti. Kuo mimbijang, alala setolu. Wolelu be tinela, dunyani lakhira.